أنا لن أخط عليك كلمات الأسى، يا من يجمل أحرفي وبياني، أنت الذي لا تحتويه قصيدة مهما حوت من أسطر ومعاني. من ذا الذي قد شب بين مساجد وبها تعلم حكمة القرآن؟ من طلق الدنيا وعاش مطاردا؟ من عاش محبوبا من الخلان؟ من في جبال الهندقوش زيره جعل الطغاة تفر كالجرذان؟ من لليتامى والأرامل ماله وكلامه صدقا بلا بهتان؟ من ذا يدافع عن حرائر أمة؟ من ذا يزلزل دولة الطغيان؟ من ذا الذي تبكيه ساحات الوغى سمح المروءة طيب الأقران؟ هذا الأسامة حبه في قلبنا هو عروة من أوثق الإيمان. أسد وأيم الله عاش ممجدا ثم ارتقى بالعز نحو جنان. من ذا يخفف لوعتي يا شيخنا والجوف أوار كما البركان؟ والدمع في العينين بات مرقرقا والخطب رغم تصبري أطناني. جاء البيان من الخبيث مجلجلا ها قد قتلنا أشجع الفرسان. صدق الكذوب وما أنا بمصدق حتى قرأت شهادة الإخوان. رحل الشهيد وكلنا في دربه من أرض أفغان إلى السودان. فرحت شعوب الكافرين برقصها، راحت تمور كمجمع الغربان. والكل فرح لا أبا لأبيهم ومآلهم جمعا إلى النيران. لا تفرحوا برحيله يا أمة، بيعت كرامتها لوغد زاني. فلتسعدوا لكنكم لن تهنأوا، قسما لنقتصن رأس الجاني. ونسومكم سوء العذاب بجيشنا، جيش يزلزل عرش كل جبان. فلتقتلونا إن أردتم راحة، فالكل يحمل فكره العدوان. إن الجهاد فريضة شرعية لن تنتهي بتغير الأزمان. امضي يا شيخ الجهاد مكرم، بالحق عشت ومت كالشجعان. إن مات شيخ فالجهاد طريقنا، أيصدنا موت عن الأركان؟ يبقى الجهاد سبيل كل موحد، والفصل بين الكل في الميدان. الله مولانا ولا مولى لكم، يا من عبدتم دولة الشيطان. وقتيلنا بين الجنان منعم، وقتيلكم في حالك النيران. والشيخ قتل ولم يمت، إذ أنه عند الإله الواحد المنان. والقول حق في الكتاب مبين، شهداؤنا في نعمة الرحمن. وبموتهم يحيون أمتنا، فما غير الجهاد طريقنا من ثاني، غير الجهاد طريقنا من ثاني.